بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه فألزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرفه ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. هذا حديث عظيم وتوجيه نبوي كريم للمسلم في زمن الفتن. ما الذي يفعله؟ وما الذي يأتيه؟ وما الذي يذره؟ لأن الفتن كالنار تأكل الأخضر واليابس، ولأنها إذا هبت صارت في أيدي السفهاء وعجز عن إطفائها العقلاء، فحينئذ السعيد كما جاء في حديث المقداد بن الأسود عند أبي داود: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي، أي بها، فصبر، أي عن الخوض فيها والمشاركة فيها، فواها، أي فعجبا له، كيف صبر، كيف ثبت، وكيف نجا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيت الناس مرجت عهودهم، اختلطت وخفت أماناتهم، فالخيانة تفشو، الغدر، الكذب، وإخلاف الوعد، وعدم أداء الحقوق، وغير ذلك من البلايا والرزايا التي تنتشر بينهم، فلا عهود ولا أمانات، وكانوا هكذا أي مختلفين، كانوا هكذا أي مختلفين، ودخل بعضهم في بعض، صالح دخل في الطالح، والطالح دخل في الصالح، والبريء دخل في المتهم، والمتهم دخل في البريء. وتنظر إلى الفئة وترى فيها خليط من كل شيء، ولو كلمت هذا ليس بمكان لك، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ هذا يدعي دعوة، وهذا يقول يدفع شر، وهذا يقول يجلب نفسه مصلحة، وهذا يدعي أنه يدفع عن غيره مفسدة، وهكذا. فصاروا هكذا، اختلطوا واضطربت أمورهم، وماج بعضهم في بعض، ودخل الصالح في الطالح، والمتهم في البريء، والبريء في المتهمين، وهكذا. قال: وصاروا هكذا وشبك بين أصابعه، فحينئذ ما الذي يلزم المؤمن الذي يرجو النجاة؟ لأن الفتن تأخذ الأخضر واليابس، ومن استشرفها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معابا فليعذ به. لا يكفر الإنسان سوادها ولا سواد أهلها، ولا يخوض فيها، ولا يخوض فيها، فيكون بعيدا عنها. قال: فالزم بيتك واملك عليك لسانك، مع لزوم البيت أيضا حافظ على لسانك، فإن الكلمة ما دامت في فيك فأنت المتحكم فيها، وإذا خرجت تحكمت فيك، فحينئذ يلزم بيته ويمسك عليه لسانه. قال: وخذ بما تعرفه من أمر دينك ومن أمر دنياك، ودع ما تنكر، أي شيء تنكره ولا تعرفه ولا تألفه تركه، ابتعد عنه، وعليك بأمر خاصة نفسك، عليك بخواصك ومن حولك ومن هم على هديك وطريقتك، فعليك بأمر الخاص، ودع عنك أمر العامة الذين هم في الغالب أتباع كل ناعق إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. فيبتعد الإنسان، لأن كثير من العامة هم وقود الفتن، هم وقود الفتن، وهم مروجوها ومؤججوها ومكثروا سوادها ولأدنى مصلحة أو منفعة دخلوا فيها وشاركوا فيها، وربما لا يعرفون الفتنة بل جزما لا يعرفونها إلا بعد أن تولي وتذهب، وأما عند إقبالها فهم المروجون لها والمستقبلون لها وهم الداعون إليها وهم الذين يقومون بالترويج لها هنا وهناك. فدع عنك أمر العامة، دع عنك أمر العامة، وعليك بخاصة نفسك حتى تنجلي وتنكشف. وكم حصلت من فتن عظيمة عبر التاريخ الماضي والحاضر، والسعيد من جنبها، السعيد من جنبها، ومن اتقى الله عز وجل ولم يغتر بزخارفها. فكم من فتنة، أحيانا تكون فتنة عامة وأحيانا قد تكون فتنة خاصة، ولو بين فردين، ولو بين أسرتين، ولو بين زوجين، ولو بين جارين، فتبدأ في الظاهرة أنها صغيرة، يأتي العامة كل واحد منهم يتظاهر بالمظلومية وأنه ما يريد إلا الصلاح والإصلاح، ثم بعد ذلك فيكشف لك عن وجهه الحقيقي ويحصل بسببها ما يحصل. فحينئذ الإنسان يبتعد وينسحب ولا يخوض فيها. العامة ما يكرهون، أو بعضهم ما يكره أن يجد من يشغله بفتنته وقضيته التي يعجز عنها ويريد بعد ذلك أن يتحملها هو وغيره من الناس. فالعاقل الذي يرى الفتنة ويرى طالب العلم والعالم الداعي إلى الله يراها ويرى ما بعدها ويرى آثارها ولا يغتر بها ولا يفرح بها، بل يكون بعيدا، يكون بعيدا عنها وتسلم لسانه ويده منها. يأتيه من يأتيه من يؤزه، هذا يؤزه باسم الدين والغير على الدين، وهذا يأتي يؤزه باعتبار الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا يأتي يؤزه باعتبار كذا وكذا. دع عنك هؤلاء الذين ربما قدموك إليها وتخلوا عنك، قدموك إلى الفتنة والشر وتخلوا عنك بعد ذلك. فالسعيد من اتعظ بغيره، السعيد من اتعظ بغيره. والإنسان إنما يقرأ الآيات والأحاديث ليعمل وينتفع بها، وإلا تضرر ضررا عظيما. فالإنسان يكون بعيدا عن الشرور، بعيدا عن الفتن، لا سيما إذا هاجت وماجت. فالفتن تحتاج إلى هدوء، لا سيما في المجامع العامة، في الخطب، في المحاضرات، في ونحو ذلك، فتحتاج إلى أن الإنسان يهدأ قدر المستطاع ويحاول أن يبتعد عنها وعن أهلها، ويشغل الله عز وجل من يريد الشر، فالله عز وجل هو حسيبه، والله سبحانه وتعالى غير على دينه. فالإنسان يستقيم على أمر الله، لا يتكلم بالباطل، إن عجز عن أن يقول كلمة الحق، لا يشارك في الباطل، لا يكثر سواد مبطل، ويكون لهجا بالدعاء وذكر الله عز وجل والاستعانة به والإقبال عليه. فأيام الفتن كما كان بعض السلف يقول لا ينجي منها إلا أن يدعو العبد بمثل دعاء الغريق. الغريق يدعو مخلصا لله الدين، ما يلتفت قلبه إلى أحد. وهكذا في أيام الفتن يحتاج الإنسان يقبل على الله إقبالا كليا، ويدعو كدعاء الغريق الذي لا يقبل إلا على الله ولا يلتفت إلى سواه، ويعلم أنه لا ينجي منها إلا هو وحده لا شريك له، فيحرص على ذلك ويدعو الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم